يقول افتونا في صلاة الضحى في عدد ركعاتها وعن القراءة فيها والساعة التي تؤدى فيها وهل لها تسبيح وتهليل جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى ركعتان ومثلات صلاة أربعة أو أكثر كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بذكر ركعتين الضحى وأوصى أبا الدرداء كذلك صلاة الضحى. وقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل إنسان من الصدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. رواه مسلم في الصحيح. هذا يدل على عظم الفائدة في هاتين الركعتين. وإذا صلى تسليمتين أربع ركعات أو ثلاث تسليمات ست ركعات أو أربع تسليمات ثمان ركعات كله طيب. ولو صلى أكثر صلى عشر عشرين ثلاثين يسلم كل ثنتين كله طيب. فأضحى كلها محل صلاة حتى تقف الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي أربعا وقد يزيد، والعائشة رضي الله عنها كان النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وفي يوم فتح مكة صلى ثمان ركعات سلم كل ثنتين عليه الصلاة والسلام. ولو صلى أكثر فلا بأس كله طيب، إلا إذا وقفت الشمس يمسك عند قرب الظهر قبل الظهر ربع ساعة أو نصف ساعة عند وسط الشمس. إذا توسطت في كبد السماء قبل أن تميل المغرب هذا هو وقت المنع وقت الوقوف، عند توسطها في السماء قبل أن تميل المغرب يقف لا يصلي. إلا ذوات الأسباب كدخول المسجد دخل قبل الظهر صلي حيثما، أو طاف قبل الظهر بمكة بالكعبة صلي حيث سنة الطواف. أو كسرت الشمس وبين الظهر يصلي صلاة الكسوف، أو بعد العصر يصلي صلاة الكسوف، لأنها من ذوات الأسباب. وليس لها قراءة مخصوصة، يقرأ ما تيسر، يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر معها والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن التسبيح والتهليل، هل لها تسبيح والتهليل؟ يسبح الركوع سبح رب العظيم. نعم. في السجود سبح رب العظيم. نعم. أما بعدها ما في شيء. بارك الله فيك. نعم. جزاكم الله خيرا.